بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن الآن في المقطع 15 من ذكرياتي في بلاد اليمن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال اليمن وأن يصلح أحوال أهلها وأن ينعم عليهم بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. اللهم آمين يا رب. توقفنا في المقطع السابق عند ظهور اسمي في كشوف المقبولين للتعاقد في وزارة التربية والتعليم وتوزيعي على محافظة مأرب، وبدأت يعني أستعد و يعني أجهز ما أريده من أغراض لكي أذهب إلى محافظة مأرب. وبالفعل قمت بتوديع أخي سامي مصطفى جزاه الله خيرا، وبدأت أذهب إلى المكان المخصص للركوب إلى مأرب. وطبعا كان هناك مكان خاص بالسيارات تسمى فرزة مأرب، والشارع أيضا الذي كان فيه الفرزة كان يسمى بشارع مأرب، وهناك مكان آخر مخصص للباصات أو الأتوبيسات، أيضا مكان يعني يبعد قليلا عن مكان فرزة السيارات، ولكن بطبيعة الحال كانت السيارة أسرع وإن كانت أغلى بعض الشيء في الأجرة. و يعني وقمت بركوب السيارة، وكانت طبعا كانت السيارات تشبه السيارات التي عندنا في مصر بعض الشيء، ولكن موديل السيارات كان قديما، يعني كان أقدم من السيارات المستخدمة عندنا في مصر، يعني نفس الماركة تقريبا، ماركة بيجو الفرنسية، ولكن الموديل كان قديما بعض الشيء، وكانت السيارات يعني حالتها يعني ليست جيدة تماما، بالإضافة إلى زيادة عدد الركاب في السيارة الواحدة كما شرحت في مقطع سابق. ولكن أريد أتوقف قليلا عند شعوري أو مقارنة بين شعوري عند الذهاب إلى مدينة مأرب في هذه المرة وشعوري في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى اليمن في أول يوم لي من وصولي إلى اليمن. طبعا في المرة الأولى وأنا يعني ذاهب في الطريق إلى اليمن كان شعورا بالقلق والتوتر، لأني كنت في شبه مغامرة، يعني أذهب إلى مكان أول مرة أذهب إليه ولا أعرف أحدا يعني في هذا المكان، ويعني كان عندي شعور يعني بالقلق وبالتوتر ولا أدري ما الذي سيحدث لي. ولكن في هذه المرة كان سبحان الله كان عندي شعور بالراحة والاطمئنان وكأني عائد إلى بيتي، لا سيما بعد ذهابي وجلوسي فترة عند الشيخ أبي الحسن السليماني جزاه الله خيرا. فيعني كلما ركبت من صنعاء إلى مأرب يعني أشعر بشيء من الاطمئنان وأشعر بشيء من الأنس ويعني أشعر بشيء من الراحة، وسبحان الله يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علي بمسألة يعني مجالسة طلبة العلم ومجالسة الشيوخ والعلماء في هذا المكان الطيب المبارك، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه من شر كل ذي شر، وأن يبارك في الطلبة وأن يبارك في الشيوخ والقائمين على هذا المركز الطيب المبارك وعلى رأسهم الشيخ أبو الحسن السليماني حفظ الله تعالى. وكما حدث في المرة الأولى أيضا التجار القات، وهذا هو النبات الذي تحدثت عنه أيضا في مقطع سابق والمنتشر بكثرة في ربوع بلاد اليمن، من وقت إلى آخر يتوقفون من أجل تتوقف السيارة من أجل شراء القات، والقات طبعا نبات يمضغه اليمنيون ويخزنوه في فمهم لفترة معينة، ومن يريد يعني أن يتعرف على هذا النبات يدخل على محرك البحث جوجل ويقوم بكتابة نبات القات، وسيشاهد صورة هذا النبات ويشاهد أيضا صورة بعض الأشخاص وهم يعني يخزنون هذا النبات. وطبعا هو يسمى باللهجة القبلية يسمى الجات. أما أهل تعز وعدن والمناطق المجاورة ينطقون حرف القاف، يقولون قات. أما في صنعاء وفي المناطق القبلية يقولون جات. المهم يعني أنني وصلت إلى مدينة المجمع التي هي تعتبر عاصمة محافظة مأرب المدينة، ثم ذهبت بعد ذلك إلى المركز دار الحديث. وطبعا الطريق أيضا أصبح معروفا بالنسبة لي، أركب من المجمع إلى حصون الجلال، وكانت هناك سيارات هايلوكس، والسيارات الهايلوكس هذه هي السيارات نصف النقل عندنا، ولكن تكون بكابينتين، ويركب بعض الركاب في الكابينتين والبعض الآخر يركب في الصندوق. وطبعا الكابينتين، الركوب في الكابينة له أجرة والركوب في الصندوق له أجرة. أذكر في هذه الأيام أن الركوب في الكابينة كان ب10 ريالات يمنية، والصندوق كان ب5 ريالات يمنية. وأنا صراحة ما كنت يعني أحب الركوب الصندوق، فكنت دائما حريصا أني أكون يعني في الكابينة. ومن حصون الجلال أبحث عن أي شخص يذهب يعني أو ذاهب بالقرب من مركز الشيخ أبي الحسن، لأنه لا توجد مواصلات يعني من حصون الجلال إلى المركز، ولكن المواصلات من مدينة المجمع إلى حصون الجلال كانت متوفرة وكانت موجودة السيارات الهيلوكس. أما إذا كان يعني هناك يعني معي مال، طبعا أنا في هذه الفترة يعني لم أكن يعني لم أستلم راتبي بعد من وزارة التربية والتعليم، ولكن أحيانا في بعض الأحيان يعني حينما يكون معي مال أقوم باستئجار سيارة هايلوكس مباشرة من المجمع إلى مركز دار الحديث مباشرة، وهذه تكون يعني سيارة استئجار خاص، أعتقد أنهم كانوا يسمونها إنجيز أو كلمة قريبة من هذا المعنى يعني، وكأنك تركب سيارة تاكسي عندنا في مصر، ولكن الفرق أنها سيارة هيلوكس نصف نقل وليست تاكسي، لأن طبعا التاكسيات غير موجودة في محافظة مأرب. إذا أردت أن تقوم باستئجار سيارة من أجل مشوار معين من مدينة مأرب إلى قرية أخرى أو إلى مكان آخر، تقوم باستئجار سيارة نصف نقل، سيارة هايلوكس. طبعا التاكسيات هذه غير متوفرة في محافظة مأرب. المهم حينما وصلت إلى الشيخ أبي الحسن وإلى إخواني من طلبة العلم، يعني بشرتهم بأني قد تعقدت بفضل الله تبارك وتعالى، وأني طلبت بتوزيعي على محافظة مأرب، وقد حدث هذا بالفعل. وطلبت من الشيخ يعني إن كان يعرف أحدا في مكتب التربية والتعليم، وأنا بطبيعة الحال كنت حريصا على زيارة الشيخ قبل ذهابي إلى مكتب التربية والتعليم. قلت في نفسي لعل الشيخ يكون يعني يعرف أحد الموظفين في مكتب التربية والتعليم، بحيث يستطيع إن كان يستطيع أن يأتي بي إلى مكان قريب من المركز حتى أستطيع أن أجمع بين العمل وبين طلب العلم. فالشيخ جزاه الله خيرا يعني سر حينما علم أني يعني وزعت على محافظة مأرب، ولكنه للأسف الشديد أخبرني بأنه يعني تقريبا لا يعرف أحدا في مكتب التربية والتعليم، وفي نفس الوقت هو حريص على ألا يتوسط يعني لأحد، حتى يعني لا يقولون بأن أبا الحسن يعني توسط لشخص أو شيء من هذا القبيل، ولكنه قال يعني هناك شخص أنا أعرفه، وإن كان هذا الشخص يعني ليس له صلاحيات كبيرة، يعني هو في إدارة يعني بعيدة تماما عن إدارة المتعاقدين والمعارين، قال يعني سأكتب له رسالة، وإن كان يستطيع فعل شيء يعني فيكن خيرا. وطبعا كان هذا تحت إلحاح مني، لأنه في واقع الأمر وهذا من باب الإنصاف كان الشيخ رافض أن يعني يقوم بكتابة ورقة أو يتوسط لأحد، ولكنه لما وجد يعني أني يعني حزنت، لأني كنت أرغب في أن أكون قريبا من مركز الشيخ يعني كي أستفيد من يعني الناحية العلمية. فالشيخ وكأنه رق لحالي، فقام بكتابة ورقة لأحد الموظفين هناك، وبالفعل ذهبت بعد ذلك إلى مكتب التربية والتعليم وسألت عن هذا الشخص. وهذا الشخص يعني فرح كثيرا لما علم أني من طرف الشيخ أبي الحسن، وقلت له بأن الشيخ يعني كتب لك ورقة إن كنت تستطيع أن يعني تعاونني في التوزيع على مكان قريب من مركز الشيخ أبي الحسن. فالرجل قبل أن يقرأ الورقة يعني أخبرني بأنه لا يستطيع فعل شيء، ويعني اعتذر بأن العام الحالي كاد أن ينتهي. وبالفعل نحن كنا في الترم الثاني من العام الدراسي، كنا في النصف الثاني من العام الدراسي، كان هذا الكلام تقريبا يعني في شهر فبراير، الشهر الثاني من العام الميلادي. فقال لي من الممكن إذا انتظرت إلى العام الجديد نحاول أن نأتي بك إلى يعني وادي عبيدة، وكان هذا اسم المكان الذي توجد فيه يعني مجموعة القرى ومركز الشيخ، وادي عبيدة. هذا مكان كبير جدا تنتشر فيه الكثير من القرى، وهي منطقة منخفضة، ويعني هي تختلف عن المناطق الجبلية الموجودة والمنتشرة في محافظة مأرب، والتي سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله، لأن هذه الجبال يعني حدثت لي فيها يعني ذكريات لا تنسى، ومواقف يعني خطيرة بعضها، يعني مواقف خطيرة فعلا، وتعرفت على عالم يعني ما كنت أعرف عنه شيئا تماما. المهم أن الرجل اعتذر، ويعني أخبرني بأنه لا يستطيع فعل شيء، ويعني قال ولكنه كان حريصا على الاحتفاظ بالورقة. يعني هذا ما لاحظته، أنه أخذ الورقة واحتفظ بها، يعني وكأن معه يعني شيئا يعني نادرا أو شيئا قيما. وحقيقة يعني تعامل معي بطريقة مهذبة وبطريقة طيبة، وحتى أنه عرض أن يوصلني إلى أن كانت معه سيارة، عرض عليه أنه يوصلني إلى مركز الشيخ أبي الحسن، فشكرته وجزاه الله خيرا. ثم ذهبت بعد ذلك إلى سألت عن المكان المخصص لتقديم الأوراق، لأني كنت أخذت ورقة من قطاع التعليم، هذه الورقة يفترض أن أقدمها إلى مكتب التربية والتعليم، هذا بالإضافة إلى أن الكشوف يعني الناجحين في التعاقد تأتي من القطاع إلى المحافظات، تصل إلى مكاتب التربية والتعليم، ويفترض أن اسمي يعني قد وصل بالفعل، بالإضافة إلى الورقة التي تسمى بالإرسالية أو شيء من هذا القبيل، التي أعطي للموظف كي يعني يقوم بتدوين بياناتي، ومن ثم توزيعي بعد ذلك على المكان المخصص. لما ذهبت إلى إدارة المعارين والمتعاقدين، وجدت أن هناك يعني زحام بعض الشيء، وأنا يعني أردت أن أفعل كما فعلت في قطاع التعليم، يعني توقعت أن تكون المعاملة بالمثل، يعني أبحث عن الموظف وأسأله يعني إن كان هناك إمكانية في التوزيع من مكان قريب من مركز الشيخ أبي الحسن، يعني ما كنت أتوقع رد الفعل الذي حدث، وكنت يعني أتعامل بحسن نية، وما كنت أتوقع يعني أن تكون المقابلة يعني كما حدث. ما حدث أني سألت عن الموظف المسؤول، ولما أرشدوني إليه يعني سلمت عليه وطلبت منه إن كان هناك إمكانية أن يقوم بتوزيعي بالقرب من مركز الشيخ أبي الحسن. ولما سألني عن السبب قلت له لأني يعني أطلب العلم عند الشيخ، وأنا صراحة نزلت على الشيخ قبل أن أتقدم للتعاقد إلى التربية والتعليم، ولا أريد أن أبتعد عن مركز الشيخ. فكانت المفاجأة بأنه أخبرني بأنه شرط أساسي في المتعاقد الجديد أن يوزع في أماكن نائية، وأن توزيعي سيكون في مكان نائي وبعيد، وقال أن نحن اشترطنا على قطاع التعليم أن يكون التوزيع في أماكن نائية وبعيدة. فقلت له طيب أنا يعني المشكلة أني أريد أن أكون بالقرب من الشيخ وأريد أن أستفيد من الشيخ. فقال لي يعني لا توجد هناك إمكانية، ونحن شرطنا أن تكون في أماكن نائية، وحتى يعني أنه لم يعني يخاطبني بطريقة يعني حتى، لأنها كانت صدمة في واقع الأمر، كانت صدمة بالنسبة لي، ولكنه يبدو أنه لم يلاحظ هذا الأمر ولم يكن يراعي الحالات النفسية للقادمين الجدد أو شيء من هذا القبيل، لأنه كان رجل يمارس عمله كما طلب منه. فالمهم أني قلت له طيب أنا سأنتظر، ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث أمرا، وإن كان هناك في المقدور أن تساعدني أو أن تعاونني فجزاك الله خيرا. ولكن طبعا هذا الكلام لم يؤثر فيه، وانتظرت حتى تم التوزيع، وأنا لا أعرف يعني في أي مكان أنا وزعت. ثم بعد ذلك أخبروني بأني وزعت على مكان في جبل مراد، وأنا لم أكن أعرف أي أصلا أين يوجد جبل مراد. أني وزعت في مكان يسمى جبل مراد، في قرية تسمى قرية الصنف، والمدرسة تسمى مدرسة الصنف. فسألتهم طيب هذا المكان هل توجد فيه مدرسة ثانوية؟ فأخبروني بأن المدارس الثانوية محدودة ومعدودة للغاية، وأن العجز يعني يستدعي أن أعمل في أي مكان سواء كان مدرسة ثانوية أو مدرسة إعدادية، ويعني ما ينبغي علي أن أناقش في هذا الأمر. وأحد الموظفين قال لي هناك مدرسان يعملان في نفس المدرسة، حاول أن تلتقي بهما حتى تستطيع يعني أن تذهب معهما إلى المكان أو إلى المدرسة التي وزعت عليها. فبدأت أبحث عن هذين المدرسين، وفي واقع الأمر لم أجدهما، ولكن بعض الأشخاص في مكتب التربية ساعدني، وكان قد يعني خرج إلى الطريق، ويعني كان يقيمان في فندق أو في لوكندا من اللوكندات الموجودة في مدينة المجمع، فأخبرهما بأني يعني قد وزعت معهما في نفس المدرسة، فرحب بي. وكانت بداية التعارف على هذين المدرسين يعني اللذان يعملان في نفس المدرسة. وتبدأ قصة أخرى، يعني قصة مثيرة في واقع الأمر، لما تعرفت على هذين المدرسين وبدأنا في الاستعداد لكي نذهب إلى قرية الصنف ونصعد إلى جبل مراد. يعني أؤجل الحديث عن جبل مراد وقرية الصنف وكيف صعدنا إلى الجبل، وما يعني البيئة والطبيعة الجغرافية التي رأيتها وشاهدتها في ذلك المكان، وما الذي حدث لي تحديدا في هذا المكان من يعني أشياء يعني تكاد تكون يعني مثيرة جدا. هذا سأؤجله بمشيئة الله تبارك وتعالى في المقطع القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني مرة أخرى أن يصلح أحوال اليمن، وأن ينعم عليهم بالأمن وبالأمان، وأن ينزل عليهم نعمه، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.